مش مانع، انا مش شايفه انها بشكل خطر يعني، مش بنت بس كان موجود قوي في دي مقطع ولا Und dann gibt es eine andere Ebene von Leuten, die vielleicht noch nicht so aufgeformt sind wie die Studenten, die noch auf der Suche sind. Aber der war ja sogar der Kontakt mit dem Staat und anderen. Den gab es ja nicht. Meine, wir haben immer nur die Einreise gestanden. Ja, aber der Minister war auch der Stadtminister. Ja. Aber مشكلة وقت التعليم. نحن لحد الوقت لما كنا بنتكلم عن العالم الإسلامي. أقول أو العالم العربي نقول يعني إن هم إيه إن الأوضاع سيئة جدا، الأوضاع سيئة جدا. فأنا قلت إن إحنا لازم لما نتكلم عن لسانك عن العالم العربي نفرق، نقول إن فيه الطبقة الحاكمة والمثقفين اللي هم المسؤولين عن تردي الأوضاع بهذا الشكل، وفي الناس العاديين، في اللي منهم مثلا الطلبة اللي ما زالوا بيبحثوا عن هوية، بيبحثوا عن طريق. وابن دول اللي انت بتسعى للتواصل معاهم. لا مهم على فكره، ولانه في تجربه سوريا كنا بنقول تجربه سوريا بعدين عشان لما كنا يعني لازم نوضح احنا دي انك انت الشوط موقف الشوط انك انت بتاخد الناتيك موقفين من العالم موقف خاص بالشوط والنقطه المثقفه وموقف خاص بالناس العاديين اللي من ضمنهم الكلام. في اخر ايام في مصر تكلمت عن واحد عراقي مخرج بيغني الاغنيات عبد الوهاب وام كلثوم. كان في مصر ولا في لايزر؟ في على بلد المحبوب والديني. على بلد المحبوب والديني دي اغنية من اغنية ام كلثوم المشهورة جدا. تذكر الاسم كان يعني على بلد المحبوب والديني دنا والشوق يغنيني ومنظفيني يعني هي تجربة المحبوب اللي بعيد عن الشخص اللي بيقول لك عايز في الشعر بس مش بعرف ده كان في يعني هذه دي شاهدة لا بس ممكن الحصول عليها لما كان لما يعني انك تحاول انا حكيت لك اربع خمس ابيات انا حكيتهم النهارده وهي ممكن تكون حفظها. طيب نعمل 55 كلمة في شفاف. انا ام كلثوم طبعا انا كمان اللي هي هو دي أصلاً فيها تغيير. لا على سبيل الأغنية انا اعتقد ان يمكن دراسة انثروبولوجية او سوسيولوجية للمجتمعات الاسلامية المعاصرة بدون ادراك ان ما يحدث الان هو تطور ولتراكم خبرة ذات تاريخ طويل في تاريخ الاسلام السياسي والثقافي. وان دراسة الظاهرة الاسلامية المعاصرة كانها ظاهرة مستقلة احيانا بيدعى دراسة سطحية. فمعظم الدراسات الانثروبولوجية والسوسيولوجية الامريكية بتركز على السينكرونيك دايمنشن، وده معناها انه بتصور هذه المجتمعات كانها نشأت كده يعني. واللي محتاجين الانتردسيبلينري اللي بيربط بين الانثروبولوجيكال والسوسيولوجيكال ابروتش والكلاسيكال ثيولوجيكال ابروتش يعني مع بعض، يعني لغايه دلوقتي في تعارض او في انقصاض بين المنهجين، وده بيؤدي الى اما نشغل قانون في التاريخ ونشغل قانون في المجتمعات المعاصره والى نادر قوي الدراسات. انا طبعا للاسف ما بعرفش الماني، ما بعرفش فرنساوي، فما اقدرش احكم على اللي مكتوب في اللغات غير الانجليزيه، لكن بشكل عام التركيز ده ما بيقدرش يفسر ظاهر كتير في المجتمعات المعاصره. انا بعتقد ان الفرق ده انه اهتمام امريكا بالعالم الاسلامي ما هواش بنفس العمق التاريخي زي اهتمام اوروبا. اهتمام امريكا بالعالم الاسلامي بدا بثوره ايرانيه، يعني بدا انشغال امريكا بقضيه الاسلام والمسلمين مع يعني في نهايه السبعينات وبدايه الثمانينات، وبدا بالتعامل مع الاسلام باعتباره بيقدم مشكلات راهنه. مش بيشكل حتى مشكلات الراهنه هي جزء من تاريخ الاسلام، وده اللي بيفرق في نظري انا بين جديه الدراسات الاوروبيه وعمقها وتفوقها على الدراسات الامريكيه. انا ما كنتش ارفض، بس كنت متوقع انه يحصل نفس الرفض، لكن ما يعني ما اعرفش ايه اللي حصل. الدعوه مشيت وجاتني التذكره وسافرت في اطار اسبوع ثقافي مؤسسه ثقافيه اسمها دار اسمها مؤسسه المدى الثقافيه مكونه واحده رئيس. كان اسبوع ثقافي بيتضمن ندوات كل امسيه، وفي كل ندوه في اربعه. فأنا رحت لما صرت دمشق، المفاجأة الأولى إن في أول مرة عملت مداخلة تعليق في أحد المحاضرات إن استجابة الناس لما سمعوا اسمي كانت يعني تفوق أي تصور متوقع. يعني أنا بشهد لا، يعني إن الناس بتسقف كما لو كنت أنا سوبر ستار. أنا فعلا بشهد لا، يعني إنه دي تجربة عمري ما مريت بيها. فالمسؤولين عن الندوة أدركوا إنه ممكن جدا كان في زحمة بشكل عام في الندوة، لأن الندوة كان فيها ضيوف كتير من خارج سوريا إلى جانب ضيوف من سوريا وتناول موضوعات كتير. لكن توقع المسؤولين عن الندوة إن لازم العدد اللي جديد ده هيتضاعف في يوم ندوتي، وقفوا ده من خلال استقبال الناس. يوم ندوتي القاعة اللي كانت تقام فيها الندوة تاخد حوالي 1000 متفرج. بالاضافه بقى لان الكوريدورز ملايين الناس قاعدين على السلالم اللي هي مسرح كبير، ويعني تقريبا 1500 وناس واقفه بره، وزعل شديد انك في اليوم اللي كانت مقرره في قاعه ثانيه نفس الحاجة قرروا ان يفتحوها وعملوا فيها مونيتور واكتشفوا انها مليانه هي كمان بالجمهور. يعني تقدر تقول حوالي 3000 كانوا حاضرين، الى جانب انه خارج القاعتين وصل الامر الى انه سدوا الشارع خارج. يعني ده اعتقد كان مقلق جدا للسلطات، لان ده يستلزم اجراءات امنيه غير عاديه وغير طبيعيه. انا حسيت انه ده شكل مشكل تضامن، ان الناس جات عبر عن تضامن. فقررت ان انا اعمل المحاضره ما اتكلمش كتير واسيب فرصه للنقاش وجات الحلقه ضاري. على غير المتوقع انها استمرت 3 ساعات ونص، وكان المفروض انها ما تتش عن ساعتين. التضامن والتأييد كان يعني من مختلف الناس اللي متقدمه، من مختلف الاعمار، واعتقد من مختلف الخلفيات الاجتماعيه ومختلف المستويات الثقافيه. ونسبه حضور المراه كانت فوق 50%، يعني ده كمان لاحظوها الناس كلها. المهم مش اللي حصل في المحاضره، انما المهم ما حدث خلال الاسبوع كله، لانه مجموعات من الشباب، وانا كنت مشتاق قوي ان انا اقعد مع الشباب، يعني كاني بعيد الشباب كان جدا. يعني هو انا لقيت رجل سوريا قد معايا الدكتوراه والماجستير، استقيت بمجموعات من الشباب جولي فندق ونظموا لقاء بره برنامج الرسمي تماما، ومن ضمنهم مجموعه من الشباب اللي بيطلق عليهم كلمه اصول. وكانوا هؤلاء الشباب طلعوا كتيب، يعني مجله لحد صفر، وادوها لي وقالوا لي احنا يعني لما قريت المجله انا حسيت بانه في شيء تعظيم بيحصل في العالم. المجله مجله جاده جدا، فيها مناقشه قضايا التاويل والهرمنوتكس والسيميوتكس، ومناقشه افكار محمد اركون، ومناقشه لافكار فوكو. فاذا كان شبابنا الاصولي بيخش في هذه المناقشات، اهلا وسهلا. لما التقيت بيهم هم كانوا مبسوطين قوي من ان انا قابلت الكابس. فانا قلت لهم يا اولاد انه انا ما عنديش اي خوف من الشباب، انا مش خايف على حياتي منكم، انا مش خايف على حياتي من شبابنا، انا خايف على حياتي من المستويات الثانيه خالص. انتوا جايين تتحوروا زي حساس يعني. لكن في ناس خوفتني، في ناس قالوا لي لا ما تتحدثش مع الشباب دول، تقدم حتى 25 شاب. ما كانش الوقت كافي ان احنا نتناقش. قلت لهم طب في الندوه عشان نكمل المناقشه انا حوصي اللي بيدير الندوه في الفضل الدوله العظمى اللي بيدير الندوه انه يدي الكلمه لواحد فيكم بدون ما يقطعه. وفعلا يعني تكمل النقاش عام، قلت لهم كمان الناس تسمع وتستفيد. اجمل الاشياء هي اللي حصلت لي في سوريا هذا الاسبوع، هو اللقاء بمجموعات مختلفه من الشباب. وإعادة الصلة اللي أنا طول الوقت بعاني من انقطاعها بيني وبين الجيل اللي هو في سن تلاميذي. وهذه التجربة أثبتت لي إنه لسه قادر على التواصل، وإنه إن أنا مقروق في هذا العالم، ما مش صحيح. يعني إنه كل ما حصل ده ما بل بالعكس يمكن يكون الناس قرأت كتبي بشكل أفضل. اللقاءات والحوار لو ضيق الوقت ممكن يستمر شهور. في تعطش للمعرفة عند الأجيال الشباب، وده الشيء اللي كان جميل أوي بالنسبة لي، أنا أحس ده. لكن المؤلم جدا جدا إن هذا الشباب مش واخد فرصته في الحوار في المجتمع، لأنه ما تزال الإعلام اللي بتسيطر على الحكومات هو الإعلام اللي فيه فلتر ما بينفذش منه إلا ما هو مؤيد لهذه الأنظمة بشكل أو بآخر. الكريدت اللي أنا خدته أعتقد جزء منه أصيل هو النقد العلني لأنظمة الحكم العربية وأنا سوري، وإني قلت ما فيش نظام عربي واحد نظام وصل للسلطة من خلال مشروعية اختيار شعبي. وساعة ما قلت هذه الجملة كأني عبرت عن لجوء الناس. وفي حد من الشباب قال لي يا دكتور ناصر احنا بنختلف معاك، لكن كل عمرنا بنحترمك، لأنك طول الوقت حافظ المسافة بين المفكر. وأنا قلت عبارة برضه عملت كعمل، قلت للمفكر أو المثقف أو الباحث هو حارس للقيم ولا ينبغي أن يتحد إلى كلب حراسة. وإن حتى لو فيه نظام سياسي يتبنى بشكل كامل وتراعي يجب أن نعرض وقت موقف نقص. أعتقد إن الإخلاص ده هو اللي بيخلي العلاقة بينه وبين الشباب حتى شباب لما يكونش أفكاره بتبقى قوية جدا جدا جدا. لكن يظل المشكل هو الآتي، هو كيف تصل إلى هؤلاء الشباب يعني متجاوزا الحدود اللي بتحطها السلطة اللي بتحطها النظام. أنا كنت قادر أصل إلى الشباب في المحافظة في الجامعة، لأنه في الجامعة أنا رئيس الجمهورية وأبو المبارك. أنا قادر أتواصل مع الشباب في سوريا خارج إطار التنظيم الرسمي للمحاضرة. يظل إن هذا الشباب ليه أحيانا مضطر إنه يبدأ بالعنف؟ لأنه إذا مفيش قناة بينه يتحاور، إذا بيواجه بعنف السلطة، لأنه عنف السلطة أشكال، عنف السلطة يتبدأ في ربط الحوار، هذا نوع من ألوان العنف. الشباب العربي المسلم عنده أسئلة حارقة، من أهم هذه الأسئلة الحارقة إنه متفوق إن المناهج الجديدة ممكن إنها تضر القرآن. أنا أعتقد أن هذا سؤال شرعي، ومن حق هذا الشباب إن إحنا نجاوب على هذا السؤال. يعني إنه الدرس الثاني اللي أنا متعلمه من زمان وتأكد بسالة تجربتي، إنه أن ينتج المثقف فكره في ظلم السلطة هذا خطر. خطر على فكره، خطر على الكريديبيليتي اللي بياخدها، خطر على علاقته بالشباب. كده عشرة في كده انا شفت مفكرين في مصر ده المزعج جدا جدا جدا بالنسبه لي في مصر. وكل الاصدقاء، يعني في ناس كتير بتقول لي يعني اصدقاء ارجع بقى مصر الجامعه ممكن تدرس، اقول لهم اضمن لي ان انا هدرس بحريتي، انا هدرس على علوم القران او دراسه قرانيه، وانا مستعد اتعب اقرا. لو ممكن الجامعة تسمح لي بالتدريس كما كنت أدرس قبل هذا الحكم، أنا مستعد أرجع من بكرة، ومستعد أواجه الطلبة، ومستعد حتى أتعرض لطلبة ما يعرفونيش أصلا وهيبدأوا بردي. مستعد أواجه ده. أنا ريئيشيف أطلب من صفوة الشريف إن أطلع التدريس من مصر. أنا ذكرت ده قبل كده. لأن أنا عارف من حاضر أصلا لهذوب الناس، أنا لا يهمني الحكم، ولا يهمني الدفاع عن نفسي قانونا، ولا يهمني أي رأي رسمي، أنا يهمني أوصل للناس المؤمنين المسلمين اللي أنا متفاوض أنا بنتج خطابي عشانهم، وعشان أفهمهم إنه مفيش أي خطر من المنهجية الإفراقية على الإسلام، وإنه إحنا بنواصل بشكل أحدث التراث الاسلامي العظيم اللي ما كانش بيخاف من اي تجاره. ده بيردني تاني لانه يظل هي ان احنا كلنا محتاجين لتحرر المجتمع. تحرر المجتمع من السلطات الدكتاتوريه القهريه. تحرر المجتمع من جهاز اعلامي بيشيع قيم عدم التفكير. كويس. دي قضية الأساسية. هيبقى تواصلنا مع الشباب أعتقد هتتحرر حاجات كتير. من ضمن التجارب السورية المهمة جدا إنه الشيخ حسين فضل الله كان من رجال الدين القبائل اللي تعلق على الحكم وعلى المسألة كلها بلا مسألة. قال ان مثل هذا السلوك هو سلوك ضار بالاسلام وضد الاسلام، لان الاسلام لا يعرف التكفير. وده كان تقريبا البيان الوحيد اللي ما قالش ولكن نصر ابو زيد، انه ده في قلب كده، لكن طلع في غيره نحن ضد افكار نصر ابو زيد، ولكن يعني خد المساله باعتبارها قضيه اسلاميه. وانا كنت بتمنى ان كتير قوي من رجال الدين يدافع عن الاسلام مش يدافع عن نصر ابو زيد، لان هذه القضيه كلها عار الحقيقه، وعار للاسف الشديد ده حق الاسلام مش ده حق المسلمين. كان البيان ده اجل في ايام الحكم لا ايام الحكم يعني انا طريق الناشر بتاعي الإمامي قال لي إن موقف حتى ما عنديش بيان نفسي يعني. فأنا في الحديث مع أحد الشباب قلت والله أنا كان نفسي يكون معايا فيزا لبيروت وأروح لو كان ممكن أقابل الشيخ حسين فضل الله. فالشاب قال لي أنا ما أعتقد إن هو يبقى سعودي قبلك، أنا معايا تليفونه في بيروت فهكلمه وأشوف. فكانت مفاجأة صعبة جدا إنه هو تحمس جدا إنه يجي بيروت، إنه يجي دمشق، علشان إنه التقينا في لقاء تقريبا استمر حوالي ساعة أحداني كتبه كلها في النقاش. في دمشق في بيته، في بيته في دمشق، هو له بيت في دمشق في خارج دمشق في محافظة اسمها ريف دمشق في منطقة سيدة زينب. منطقة شيعية، منطقة شيعية، لأن سيدة زينب لها مقام، لها مقام في دمشق. فالتقينا التقيت به وكان معاه. بيته شكله بيته لا يعني طبعا بيت اعتقد بيت طبعا احنا قعدنا في البلكونه يعني على الجنينه، كان بس بيت كبير في جنينه وفي حراسه. اعتقد انه بيت كويس وانه راجل منشور الحال. ما انا دخلتش البيت، دخلت البلكونه، احنا قعدنا في البلكونه في الهواء على الجنينه، فما اقدرش احكي لك البيت من الداخل اساسا. انما البلكونه كراسي عاديه، كراسي بلاستيكيه، بلاستيك عادي يعني. انا ما حسيتش انه بيت يعني ايه بيتضمن مظاهر الفخامه، ما حسيتش بالمساله دي. وهو جه وكان معاه بعض المشايخ الاخرين اللي قدمهم لنا، بعضهم من البحرين وبعضهم من الامارات، وكان كلهم يعني فيري فريندلي يعني، كلهم شيء وكلهم قالوا يعني عبروا بطرق مختلفة على انهم بيعتبروني مفكر مهم من المفكرين المجددين في الاسلام، وانه للاسف ان المؤسسات متخلفة، مؤسسات الدنيا كلها، وللاسف انها بتلعب نفس الدور اللي الكنيسة لعبته في العصور الوسطى. الشيخ حسين فضل الله اثار مسألة قال انا يعني اعرف كتبك معظمها، لكن في فكره قريت عنها خصومك قالوها انا ما قريتهاش في كتبك، فعايز اعرف انت قلت ان حتى تفسير النبي يعني القران وفهم النبي القران فهم بشري. فقلت له لا فعلا قلت كده يعني، ده مش قال لي انت قلت كده، فبدا يناقشني في هذه المسائل. طبعا انا فهمت ان هذه بالنسبه للفكر الشيعي قضية حرجة لأنه بنية الفكر الشيعي بتقوم على أساس إن الإمام بيرث العلم النبوي، فإذا كان العلم النبوي هو علم بشري واقف عند حدود المعرفة في القرن السابع، يبقى معنى كده إن كل علوم الأئمة لا تتجاوز معرفة في القرن السابع. الفكر الشيعي بيؤمن بإن العلم النبوي علم أوسع، يعني إنه يكاد يكون هو تجلي من تجليات العلم الالهي، يعني تنزيل الهي. انا عبرت طبعا المشكل وقلت له ربما انا ما اعرفش يعني لا اعرف مدى العلم الذي كان في عقل الرسول، انا اتحدث عن العلم الذي عبر عنه الرسول، وربما انت كشيعي تقول ان الرسول ما كانش مفهوم انه يعبر عن علمه كاملا وانك الناس عقدته. فاعتقد انه هو ابتدى يعني ايه هذا التأويل، بس انا صممت على اني انا كباحث ما اقدرش ازعم او اقول ان النبي كان في ذهنه علم اكتر من اللي يعني لان ده، لكن دي مرتبطه بقضيه ايمانيه عند الشيعه. وخدنا صور مع بعض وسالته هل ممكن انشر هذه الصوره؟ قال لي طبعا تقدر تنشرها، بس قلت له انا عارف ان لو نشرتها ستوقف في مصر ضدي وهيقولوا يعني هو بقى شيعي هو بقى اصولي وبقى. فضحك وقال لي ده صحيح. شايف ده معروف انه يكون اصولي اصولي شيعي يعني ده عارف حزب الله. فانت بعد قلت عشان انتباهك في الشيعه في نوع من غريب الفكر. يعني انا بعتقد ان هو اصولي يقول هذه الحاجات دي. في مشكله هنا، في مشكله يجب ان احنا نبص لها بشكل اعمق. العالم الاسلامي كله. ايه المشكله؟ المشكله ان كيف توفق او تحل مشكله ان في تيارات اسلاميه بتحارب ضد الاحتلال ولا تستطيع كمواطن الا انك تقول ان ده مشروع، حتى لو تخدم الجهاد كنظام لهذا الدفاع. ما فيش شك ان الكفاح ضد الاحتلال امر مشروع في كل الثقافات وفي كل الاجيال وفي حتى ثقافات غير المتدينه. كويس؟ من هذه الزاويه انا بميز بين الايديولوجيا وبين الممارسه السياسيه. حزب الله في لبنان ما فيش شك بيقوم بدور وطني نظامي ضد احتلال. اسمع اكمل بس، لانه لكن ده اللي سمع اصولي. يعني اصبح كان بفكره في لبنان الصراع مشروع ومقصود، لكن الفكر الانقلابي ده صحيح ده صحيح، بس بس بس بس يعني انا ارتكب مفكر وتحاورت معاه وهو مش اصول فكريا. ربما يكون الحزب، يعني في فرق هنا بين المفكر انا ما اقدرش اعمل التعميم ده. كويس؟ مؤكد ان الايديولوجيا بتاعت حماس مثلا او بتاعت حزب الله هي ايديولوجيا اصوليه قايمه على تفسير واحد للصراع بتاع التزمين داخل الصراع الديني، وبهذا وتحت هذه المظله قادره تحجز ناس. فاعتقد الناس في التراب بتأيدها سياسيا ولكنها تختلف معها. ده صحيح، لكن انا بتكلم هنا عن حاله، يعني انه هو قد يكون بيسموه الامين العام للحزب، لكن احنا عارفين كويس قوي ان فيه بينه وبين قيادات الحزب خلافات، وفيه خلافات حاده يعني. فانا عشان كده هذه الخلافات تسمع انه يقول انه هو المفكر فيه منفتح، ربما يكون السياسي فيه اصولي. من تقريبا القرن الرابع الهجري، يعني القرن الحداشر العاشر الحداشر الميلادي، في صراع الدولة السنية العباسية ضد الشيعة، كان لازم انها تتبنى هي كمان فكرة الدولة الدينية، يعني كنوع من خلق توازن ايديولوجي. ولما بدأت فكرة الدولة الدينية تتسرب الى فكرة السنية، ونجد في كتب الثيولوجيا بقت اسم الامامة، وهو مصلحة الامامة نفسه مطرح شيعي. لكن في الصراع بين السنه والشيعه بيحصل دايما ان الخطابات اللي كده بتاثر في بعضها البعض، وبالتالي اصبح مبحث الامامه مبحث من مباحث كتب السنه الثيولوجيه في العصر الحديث. الغريب جدا اللي حصل، او مش الغريب، انه ان ان ان منطق طبعا ما نقدرش ننكر ان ثوره الخميني لها دور خطير جدا جدا في اضافه وقود للحركات الاصوليه اللي كانت موجوده في العالم السني. واحنا اتكلمنا اظن قبل كده ان حتى بعض المثقفين زي ادريس وزي حسن حنفي وزي يعني فجاه اكتشفوا لا ان الاسلام ممكن يحقق ثوره. يعني حتى نفكر زي ادريس مثلا، يعني لانه مساله اي مدى ينفع الفكر في السياسه دي مساله طول الوقت في الفكر العربي الديني مساله ملتبسه جدا جدا. فده كان تأثير الفكر الشيعي في الفكر السني، ما فيش شك في هذا. وبالتالي شفت ان المؤسسه، لكن خلي بالك كمان ان مذهب وهابي سني سلفي اقام دوله كمان اللي هي السعوديه، وده سني مش شيعي. كويس؟ فاللي بيحكم على ان الفكر الشيعي يعني تتربى وانزلاقا من الفكر السني ده برضه الدعايه الامريكيه اللي سمت بالاسلام فقط. خلي بالك ان امريكا وقعت في القضيه دي سياسيا، وقعت في عداء شديد مع النظام الايراني، دعوة الحرب وفي صداقة هي مع النظام السعودي. مع ان كلا النظامين ايضا على مفهوم الدولة الدينية. مرتبط بقضية الاجتهاد بقضية قدرة الإشاعة على التأويل. وبعدين مع وجود يعني مع قيام الدولة حوزة بدلا من فرد إلى حوزة إلى كوميونتي مجتمع كويس داخل ما يسمى في الحوزة تيارات وتيارات لا يكفر بعضها بعضا لأنه الاجتهاد وارد إنه نواب الإمام يتمتعون بنفس الدرجة والشرعية من التأويل والتأويل مساحة التأويل والاجتهاد داخل الفكر الشيعي لأسباب تاريخية والأسباب إيديولوجية والأسباب فكرية أوسع من مساحة الفكر السني، لأن الفكر السني الإجماع والإجماع هنا حتى مش محدد بشكل دقيق إجماع مين؟ إجماع العلماء علماء مصر علماء، لكن في الفكر الشيعي المسألة متنظمة. وده سر مش قادر يفهمه الغرب، إنه بالرغم من إنه في اجتهادات محتاجة في إيران الآن، في اجتهاد أكثر انفتاحا وفي اجتهاد مدسة مغلق وفي صراع بين الجانبين، الغرب متصور ان لانه هيؤدي لنا من الحرب، وانا اعتقد انه مش هيؤدي لنا من الحرب لانه اللي هيفرضه الناس هتوقف معي. احنا مش هنتكلم عن ايران ما قلناش لكن قال ربي إني أسلمت وجهي لله. أسلمت وجهي لله. ممكن نجيب الذات من لا أسلمت وجهي لله. لا أسلمت وجهي لله. جاء الله كم عديد فلسطين وريف لم يبقى من ابن آدم سوى ثلاث حديث ولا إذا حد حديث أرض هو ينقطع عمر ابن آدم إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. بعدين المسلم هو من سلم من سلم الناس من الدين الدين المعاملة الدين المعاملة الدين المعاملة المعاملة بين لا الدين المعاملة الدين المعاملة ده حديث ده أظن حديث ومن الأحكام المأثورة أو المحفوظة يعني بس يقول من الشيخ من فقط من الجزء لا فانتشر بس يا جماعة انت لما رحت العراق اللي قالت لك انا شايفة في قلبك جامع نبوي والجامع هو يعني معناته في اللغة العربية المكان الذي نسكت فيه امام الله هو قلبي هو مثل هذا المكان وصدقتها عندما قالت لي ذلك ولهذا فإن الزعم بأنني كافر يعني ينفض كما لو كان نكتة سخيفة أنا لا أريد أن أفكر في ذلك ولا أريد أن أجيب على مثل هذه المجاعة صدقتك einfach nur um ein Beispiel zu sehen. Es geht um dieses Skandal nach der 50er-Jahre, in ganz schönen Buch. Ja, und dann rufen mit der Warnung in den Mut. Und الممرضات هو دليل على كده. لا مش دليل لا لا ما مش دليل. بس كمان عشان إذا كنت إذا أنت كنت خايف شخص خايف. الواحد يعني لما بس التدريب بتاع المستشفيات يفهم الوضع كده ليه؟ لا لا بس Okay.